ينبغي أن تكون عشرنا هذه الآتية: عشر الطاعة، عشر العبادة، عشر الذكر، عشر القيام، عشر الاستنفار، عشر السهر، عشر التفرغ. ما لها حل الآن إلا التفرغ. الآن العشر هذه ما لها حل إلا التفرغ للعبادة، تأخذ إجازة، تعمل ما يمكنك عمله، خلاص أي شيء غير عبادة احذف خلاص. وهذه ما تأتي إلا بعد سنة: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة، يقول الأوزاعي. كانوا يحيون الليل صلاة وقرآنا وبكاء، كان مكان السجود مكان سجود أحدهم مبتلا كأنه سكب عليه ماء، وما هو إلا دموعهم. الصحابة والسلف رضوان الله عليهم كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام تتورم الأرجل من طول القيام. قالت بنت جار منصور بن المعتمر: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور، يعني جارنا منصور قائمة؟ قال: يا بني، ذاك منصور، ليس خشبة، منصور كان يقوم الليل، بس من طول القيام بنت الجيران إذا رأت ترى شيئا منتصبا في الليل تظن خشبة. يصلون، يجتهدون اجتهادا لا مزيد عليه، يعني لو قيل له تموت غدا ما عنده زيادة، حد الأعلى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كان الواحد يخرج رأسه من الخباء يقول الجيران: قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس الحديد وأكل الزقوم، النجاء النجاء.